bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang يوط الشمس بصبح نهار بتنسج عرس الحرية سرج بينه ملون غار رفض يعيش بذلية يوط الشمس بصبح نهار بتنسج عرس الحرية سرج بينه ملون غار رفض يعيش بذلية شمس الحب بتسطع في سوريا بأجمل لون في اللدقية الموج بيسمع تغريد الطير الحسون كانت شمس الحب بتسطع في سوريا بأجمل لون في اللدقية الموج بيسمع تغريد الطير الحسون نهر العاصي حوله بيجمع أمل وفراش وحنون عبوابك يا شام بيركع تاريخ بحب وحنية تاريخ بحب وحنية يوط الشمس بصبح نهار بتنسج عرس الحرية سرج بينه ملون غار رفض يعيش بذلية مر الوقت وخيم ظلم ظلم خيم على الشام ضاع الأمل وضاع الحلم مات الحب من الأحلام مر الوقت وخيم ظلم ظلم خيم على الشام ضاع الأمل وضاع الحلم ومات الحب من الأحلام عكر صفو البسم الهم ناحت أسراب الحمام والوطن اللي عاش بسلم أباحوا دم الهمجية أباحوا دم الهمجية أمان أمان حبل الظلم حبل الظلم لو كان طويل قصير ومخاض الثورة لو كان عسير يسير يسير ويا سوريا ويا سوريا في جبالك الحرية ويا سوريا يا سوريا في جبالك الحرية نسمة زعتر نسمة زعتر وفل وبي عبيد للأجانب هم ولكن على أبنائهم المصايب مرتهب منها ولا شيء. وقومي لاذرب حيهم ولا شان. عبيد للأجانب هم ولا شان. على أخوتهم أسود أسود بكل قضية. يوطي الشمس بصبح نهار تنسج عرس الحرية. سوري جبين ملو أنغار رفض يعيش بسلية. يوطي الشمس بصبح نهار تنسج عرس الحرية. سور جبين ملو أنغار رفض يعيش بذلية.